فالوقف القبيح له عدة صور. الصورة الأولى أن يتعلق بما بعده لفظاً ومعناً مع عدم الفائدة. الضابط لهذا الوقف أن يقف القارئ على العامل دون معموله. مثال: أن يقف على المضاف دون المضاف إليه، كالوقف على لفظ بسم من قوله تعالى: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ومالك من الفاتحة، مالك يوم الدين. فإن الوقف على مثل هذا قبيح لأنه لم يعلم لأي شيء أضيف. أيضا أن يقف على المبتدأ دون خبره، كالوقف على الحمد من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وسمي هذا الوقف قبيحا كما قلنا لعدم تمام الكلام وعدم فهم المعنى لما فيه من التعلق اللفظي والمعنوي معا مع عدم الفائدة أي من الوقف. ولا يجوز للقارئ كما أشرنا تعمد الوقف على شيء من هذه الوقوف وما شابهها إلا لضرورة، كضيق نفس أو عجز أو نسيان، ووقف الضرورة الاضطرار كما أشرنا. ولكنه إذا زالت الضرورة فعليه أن يبتدئ بها إن كان الابتداء صحيحا، وإلا ابتدأ بما قبلها مما يصح البدء به إلى أن يصل عند كلمة يجوز له الوقف عليها. أيضا من صور الوقف القبيح أن يقف على معنى غير مراد فيوهم معنى غير مراد، كنحو القول الوقف على قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيقف ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة، معنى قبيح يوهم النهي مطلقا عن الصلاة، وهذا غير مراد قطعا كما هو معلوم. أيضا الوقف على لفظ بجناحيه من قوله تعالى في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، فإن الوقف هذا يوهم نفي ما هو مشاهد من مخلوقات الله عز وجل: ولا طائر يطير بجناحيه، فأوهم وجود الأجنحة للطيور التي تطير بها، وهذا معنى فاسد قطعا. أيضا إيهام الفساد في المعنى وسوء الأدب مع الله عز وجل هو أقبح من القبيح، كالوقف على لفظ الجلالة والله في قوله تعالى: فبهت الذي كفر والله، والعياذ بالله، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أيضا الوقف على لفظ لا يستحي من قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، وهذا الوقف جائز عند الضرورة بالتفصيل الذي تقدم، وحرام تعمد هذا الوقف، بل إن تعمده في بعض المواضع لفساد المعنى فإنه قد يدخل في باب أوسع في الحرمة والفسق والعياذ بالله. وكما قال الشيخ عثمان رحمه الله تعالى: الوقوف دقيقة لمن يعلم الحقيقة، ومن لم يعرف أي الوقوف فعليه بالمرشد أي المعلم أو المصحف، فعليه بالمرشد أي المعلم أو المصحف. إن شاء الله عز وجل، وتبقى القليل، محاضرة قادمة أيضا محاضرة سنمر على باب معرفة المقطوع والموصول، ونذكر المواضع التي تكلم عنها الناظم رحمه الله تعالى، وإن كان هناك أي إشارة أشرنا إليها، ونأخذ معه باب التاءات. هذه المحاضرة القادمة 13، ثم المحاضرة التي بعدها المحذوف والثابت من حروف المد، والوقف على أواخر وباب الابتداء بهمز الوصل إن شاء الله تعالى، والخاتمة إن قدر الله. إن شاء الله فضل لنا محاضرتين حتى لا نطيل في زمن المحاضرة ونشق عليكم، وإن شاء الله عز وجل الإخوة الفضلاء من أراد تسميع المنظومة كاملة، معذرة قراءة المنظومة كاملة، بشرط يعني يكون ضابطا لها بشكل جيد، فلا حرج ان شاء الله. استعد من الان ونبدا نرتب مواعيد على الجروب. هنكتب على الجروب اللي عايز يقرا يكتب لنا رساله ان هو عايز يقرا، بحيث هرتب له ميعاد ونتفق على الجروب وهنمشي واحد واحد. طيب ما اذا كان هناك كل قارئ هيقرا لحاله، يعني هيقرا المنظومه لحاله يعني. طيب الطالب الذي لا يرغب في القراءه فان شاء الله عز وجل اجيز اجازه سماع مني في المنظومه كامله ان شاء الله تعالى، لانني قراتها عليكم ونسال الله عز وجل التمام كامله من اولها الى اخرها. نسال الله عز وجل ان يتم لنا الامر على خير وان يصرف عنا الصوارف والموانع، انه ولي ذلك والقادر عليه. فهنرتب ان شاء الله على الجروب يا جماعه. اللي عنده رغبه في التسميع يكتب لنا، او القراءه يكتب لنا على الجروب بشرط انه يكون ضابط. طيب مش يعني الموضوع فيه صعوبه ما فيش مشكلة إن شاء الله عز وجل، إحنا وعدنا بالإجازة في المنظومة فلا حرج إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله أطلب من حضراتكم الاسم الرباعي لكل طالب معنا في الدورة عشان نبتدي نجهز الإجازة والشهادة إن شاء الله، شهادة الحضور. الاسم الرباعي لكل طالب معنا في الدورة، لأن يعني أنا وقت ضيق فعايز أبتدي أجهز إيه الشهادات كده، والشهادة الشهادة إن شاء الله، إن شاء الله عز وجل يعني نرسلها لكم. اللي يرغب في الشهادة مطبوعة ورقية ما فيش حرج، إن كان من داخل مصر وننسق هذا الأمر، ولو من خارج مصر يعني إن شاء الله احنا هنرسلها إيه مختومة أيضا عبر الإيه الجروب إن شاء الله تعالى. بالنسبة للقراءة كما قلنا ما فيش مشاكل أستاذة أمان، هنكتب على الجروب عشان يبقى بس الإيه المكان واحد أقدر أتابع منه، وهبتدي أجهز المواعيد إن شاء الله تعالى لكل إيه طالب أو طالبة على حين. بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عني وعنكم وأن يسدد خطانا وخطاكم وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، اللهم آمين. تفضل يا عم الشيخ محمد لو في حاجة تفضل. السلام عليكم شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله ينفع بكم ويرضى عنكم ويجزيكم عنا خير الجزاء فضيلة الشيخ. شيخنا الله يحفظكم، الملفات التي ارسلتموها لنا فيها المنظومه بدايه الدوره على المجموعه يعني مفصله، كل صفحه كده مستقله، هل يوجد شيخنا ملف فيه المنظومه كامله على اساس لما نتدرب على قراءتها ونجي نقراها على حضرتك تكون امامنا كلها في ملف واحد؟ هحاول اذا تكرمتم وابعثها لك، نبعثها على الجروب ان شاء الله. الله يرضى عنكم شيخنا الكريم ونسعد بكم ونتشرف بالاستفاده منكم شيخنا الكريم، شكر الله لكم. تفضل شيخ. جزاكم الله خير على صبركم علينا شيخ، الله يحفظكم. محمد تحت امركم، بارك الله فيكم جميعا. الله يليكم. نفع بكم امين. بارك فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.